أفرمي وكيف تختم أي شون قرآن ختمك؟ قلت كل ليلة هم شيء قرآن ختمك من هم شيء. أفرمي وذكر نحو ما سبق. أفرمي بيشتر كباسي شيء ما كر حديثك وكو بيشتر جرام نبوشة وتأوردا أو هابوا. وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه وهروها نفرمي بسر خزانة كانت شيخين السبع يخن سبع يك بشي حوض بشا سبع يك بشي حوض بشا حوض يكي بيارة يعني حوض يكي قرآن يخن دقل جنك يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإلى شوس وكتر بي لساري ورجع يخن أو أندي وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى أفرمي أخوة أقول ببستايا توزي هزو تواني بو بقريتو ما وير رجوين يقر وطمان رجنا رجي رجو يقر رجنا رجي رجو يقر سرج بدن بون منا بينج رج شش رج رجوين يقر تايا بينج رج شش رج رجوين يقر تايا أو ساتي يقر دعاي بينج شش رج كي هموي أداوة بون منا أم حفتر رجو بقر تايا لو بينا ونو بيجي روجنا روج هم روج الرجوع يقول بوي حقي أبين روج بكاتو كان يقرتوا حساب يكل أو معنى قصة ثانية فلما إذا أراد أن يتقوى هزو توانا بيابكا أفطر رجوع إيش كان أياما شان روج يني يقرت وأحصى بلام أجمر وصام مثلهن أشو بيجري أو يقرتوا دواري يقرتوا كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوشي نوك الله أكبر بس كوتاي عمري كان بس كوتاي عمري كان لكو تاي عمري على بروي لقال بيغمدي خويا لقال قسيك يعني هبوا بين الرجل رج رجو بقري تواني نما يا رجو بقرتايا هيزو تواني نما يا رجو بقرتايا شان رجو رجو ني اقري ايش كان تاونا هيزي بو اقرياوا كهيزي بياكر تواني كي بياكر نشاطي كي تشالكي كي بو بيابو او سا بقري او رجاني ني اقري حسابي كردو دواي او رجاني اداو رجنا رجكاني نيا رجنا رجكاني بيان رجي نقرتايا بوی تو آنها هز پیاب که او سال و دو روز نروش روزی نیگرد بنمونا پیان روزی نیگرد در روز روزی اگر لشون اکثر نیش کن انجا دیسان و دیسی کرد روز نروش خی خوی بوی تعویز و کاتو حزی نیگرد حدیث کافر می کراهیت آیت رو ک شیء فارق علیه نبی عیسی صلی الله علیه و سلم لبر وی وازش تنیه نه که پیغمبری خواه که وازی لپیغمبری خواه نوا پیغمبری خواه بجیهش تو آ یعنی لگل پیغمبری خواه ریکوت و لسری لسرش تیک حزينك لو ركوتنا لابدا لو قسل لابدا كلا قلب يا أخوي هب ولا بيني أنا أفرنا كل هذه الروايات صحيحة هم روايتنا صحيحة معظمها في الصحيحين زور بها البخاري مسلمة وقليل منها في أحدهما هنيك هاليك كان يعني هم متفقون عليه هل بد أماني هي ناي لصحيحين حميدي ونقلي كرت جمع بين صحيحين حميدي رحمه الله تعالى كابن أبي هبيرة شرحه كي نفيس بنرخي كما شاء الله.